بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا. هذا الأخ الذي أرسل بهذه الورقة بالأمس قال: أريد أن أقوم بعمرة في رمضان، ولكن ذهبت قبل رمضان بيومين لمكة ولم أحرم، على أساس سأحرم في أول رمضان من مكة، هل هذا العمل فيه شيء؟ نعم نعم فيه شيء. أنت جاوزت الميقات وأنت تريد العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأنت جاوزت الميقات وأنت تريد العمرة، لكنك زعمت أنك تريد أن توقع العمرة في رمضان، وتقدمت قبل رمضان بيومين ثم خرجت إلى الحل فأحرمت. إذن أنت جاوزت الميقات وأنت تنوي العمرة ولم تحرم، والإحرام من الميقات واجب، وعليه عمرتك صحيحة وعليك دم، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. فيجب عليك أن تذبح شاة بمكة تفرقها على فقراء الحرم، يجب عليك. فإن كنت عاجزا، إن كنت فقيرا لا تملك قيمة الشاة، فإنك تصوم 10 أيام، فإنك تصوم 10 أيام لأنك تركت واجبا. أما إن كنت أحرمت من الميقات ولكنك ما لبست ثياب الإحرام، فإنك تكون قد ارتكبت محظورا، وبالتالي عليك دم أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، يعني فدية الأذى، لقول الله عز وجل في فدية الأذى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا فدية الأذى، أنت أتيت بالواجب، أحرمت من الميقات لكنك لبست المخيط فارتكبت محظورا، فعليك فدية الأذى. لكنك أنت ما أحرمت أصلا من الميقات، فتركت واجبا ثم بقيت دخلت مكة بلا إحرام، ثم خرجت بعد ذلك بيومين إلى الحل وأحرمت، فتكون قد تركت واجبا، وبالتالي يجب عليك ذبح شاة بمكة، يجب عليك أن تذبح هديا بمكة، وأقل ذلك شاة، ثم تقسمه على فقراء الحرم. حتى ولو كنت الآن هنا في المدينة، أنت السائل بالأمس، تذهب إلى مكة وتذبح. إن كنت لا تستطيع أن تذبح تذهب، إن كنت لا تستطيع أن تذهب إلى مكة توكل غيرك، من تثق فيه وفي أمانته تعطيه القيمة، يذهب إلى مكة ويشتري عنك شاة ويذبحها عنك ويقسمها على فقراء الحرم. فإن كنت فقيرا لا تملك قيمة ذلك، فإنك تصوم 10 أيام، والله أعلم. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبأسانيدكم حفظكم الله، ونفعنا الله بعلومكم، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: صلاة المعرس والمحصب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإذا مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ به. نعم، هذا رأي مالك رحمة الله عليه. وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا ليس بلازم عند الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا قدم ليلا لا يدخل المدينة ليلا، لا يطرق أهله طروقا، وهذا في كل أسفاره. كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر فإن وصل المدينة في أول النهار والأخبار قد سبقت دخل، وإن كان قدومه ليلا فإنه ينزل خارج المدينة حتى يصل خبر وصولهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فيستعد الناس لاستقباله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك فأخبر قال: كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني المرأة التي غاب عنها زوجها لا تستحد ولا تتنظف، فلا تطرق أهلك طروقا، بل لا بد أن يصل الخبر إليهم قبل دخولك حتى تستعد تمتشط وتتنظف وتستحد، يعني تزيل شعر العانة حتى تستقبل زوجها في نظافة. فهذا كان يفعله في كل سفر صلى الله عليه وسلم، إذا وصل في آخر النهار، إذا وصل ليلا لا يدخل المدينة بل يبيت خارجها. أما المعرس فهو ذو الحليفة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أداء نسكه، لما قدم بات بذي الحليفة. والمعرس هو ما يعرس فيه المسافر، والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس، يعني نزل ليلا ليبيت، هذا هو التعريس. ومعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، فكان ينزل فيه، وكان يفعل ذلك ابن عمر، لكن ليس ذلك بحتم، يعني ليس ذلك بلازم أن ينزل الإنسان إذا قدمت من مكة أن تبيت في مسجد ذي الحليفة. وأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الإنسان على أهله ليلا حتى لا يفجأهم، كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، هذا الآن صار الأمر متيسرا، فأهلك يعرفون كل خطواتك خطوة بخطوة، ولا لا؟ أو لا؟ وأنت إذا عدت من مكة في كل لحظة هم يتصلون بك: ها وين وصلت؟ وين رحت؟ كم باقي لك تصل إلى المدينة؟ فهي مستعدة لاستقبالك في كل وقت الحمد لله. لكن في ذاك الوقت كان الناس يأتون من مكة إلى المدينة في 10 ليال، والمرأة لا تدري ما حصل في زوجها، هل هو حي أو ميت، فلا يدخل عليها ليلا ويراها في منظر يشمئز منها إن رآها مثلا وهي شعثة، وهي يعني على قذارتها إذا كانت ما تنظفت أو كذا، ربما اشمئز منها وانقبضت نفسه، ولذلك يعطيها فرصة وصل الخبر فتغتسل وتتنظف وتزيل ما لحق بها من شعث ونحو ذلك، وتمتشط حتى تستقبلك فتراها في أحسن منظر. وهذا الآن متيسر حاصل، يعني قبل أن تصل إلى المدينة هي تعرف، حتى ولو كنت في أقاصي الدنيا ليس من مكة، قبل أن تصعد الطائرة تكلمها، وفي الطائرة ربما تكلمها، وإذا وصلت تكلمها كذا. وأما يعني تخصيص المعرس بالنزول والنوم، هذا قال به مالك رحمه الله تعالى، وكان ابن عمر يفعله، لكن عامة الصحابة ما أثر عنهم أنهم كانوا يفعلون. فإن احتاج الإنسان أن ينام في مسجد ذي الحليفة وهو قادم يفعل إن احتاج إلى ذلك، وإلا فالحاجة لم تعد ضرورية الآن. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. المحصب غير المعرس، المعرس ذي الحليفة، والمحصب في مكة، والمحصب هو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من منى في آخر أيام التشريق قبل أن يدخل مكة، والمحصب مكان بين منى ومكة، وهو المكان الذي يسمى الآن بالمعابدة، أهل مكة يسمونه المعابدة، هذا الحي هو المحصب. وقد اختلف الفقهاء هل النزول فيه سنة أو أنه منزل من المنازل نزله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أهل العلم من يرى أن التحصيب سنة، يعني من السنة أنك تخرج بعد أن ترمي جمرة، بعد أن ترمي الجمار في آخر يوم من أيام التشريق، تخرج من منى ثم تأتي المحصب وهو المكان الذي بين منى ومكة، وتنزل فيه وتبيت كما بات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم وتذهب إلى البيت وتطوف وتخرج. فيرون التحصيب سنة، وعامة الفقهاء يرون أن التحصيب ليس بسنة، وإنما المحصب منزل من المنازل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا المكان بعينه. قالوا وسبب نزوله هو انتظاره لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما سبق أن ذكرنا لكم، حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر فأعمرها من التنعيم وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وقال لها موعدنا مكان كذا وكذا، وعدها على مكان بعينه، ثم خرج من منى وأراد أن ينتظرها حتى تخرج إلى التنعيم ثم تأتي وتعتمر ثم يلقاها في الموعد، ولذلك نزل في مكان بين مكة ومنى وبات فيه صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الليل، ثم قام حين غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أن عائشة تكون قد أتت إلى الكعبة فأمر بالرحيل صلى الله عليه وسلم، فقام هو وقام الناس الذين كانوا معه، فنزل الحرم وطاف بالبيت الوداع ثم خرج قبل طلوع الفجر، خرج قبل طلوع الفجر. فهذان قولان للفقهاء، قول أن التحصيب سنة وأن المبيت في المحصب سنة، ولو قلنا بهذا القول لشق ذلك على الناس، المحصب أرض صغيرة والآن لم يعد فيها إلا بنايات وعمائر والخط الذي تمشي فيه السيارات، ولو قلنا 3 مليون مصلي كل حاج كلهم يبيتون في هذا المكان لا يمكن يتسع حتى ربما ل10 آلاف. فالأقرب والله أعلم أن المحصب منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصده بعينه، والله أعلم. نعم. البيتوتة بمكة ليالي منى. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، لأن العقبة خارج منى، لأن العقبة خارج منى. لو رأيت جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى لرأيت لوحة الحد على يمينك ويسارك مكتوب عليها نهاية حد منى، فالعقبة خارج منى، ولذلك كان قبل غروب الشمس يرسل عمر رضي الله عنه رجالا يدخلون الناس الذين هم وراء العقبة، يعني تجاه العزيزية الآن، يدخلونهم كي يبيتوا داخل منى، كي يبيتوا داخل منى، إذ أن المبيت في منى ليالي التشريق واجب عند الجمهور. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، لأنه إن بات من وراء العقبة بات خارج منى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى رمي الجمار. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. هو مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه إنما هو مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة حتى يمل القائم، وهذه هي السنة. السنة أنه لا يدعى عند جمرة العقبة، لا كما يفعل بعض الحجاج في يوم النحر إذا رموا جمرة العقبة وقفوا يدعون، هذا خلاف السنة، لا يدعى عند العقبة، إنما الدعاء عند الصغرى والوسطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رمى العقبة بسبع ومضى، ما وقف عندها، وفي اليوم الثاني رمى الصغرى بسبع حصيات وهي التي تلي منى، رماها بسبع حصيات ثم وقف بعدها يدعو طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة حتى يمل القائم من طول وقوفه صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم ورمى الوسطى بسبع ثم وقف يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم بنحو وقوفه الأول، ثم تقدم فرمى الكبرى بسبع حصيات وما وقف عندها إنما مضى. وهكذا يفعل الحاج، السنة أن يدعو بعد الأولى بعد الجمرة الصغرى والوسطى، ولا يقف بعد الكبرى، إنما يمضي مباشرة ولا يقف للدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. نعم كلما رمى بحصاه يكبر يقول الله أكبر. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. مثل حصى الخذف يعني مثل الحصى التي يخذف بها، والخذف إنما يكون بالإبهام والسبابة، يعني حصاة تمسك بهذين الأصبعين. ولذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس أن يلقط له 7 حصيات حين دفع من المزدلفة، فلقط له 7 حصيات فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ثم قال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. والفقهاء قدروا حجم هذه الحصيات، يعني حجم الحصى التي يرمى بها، فقالوا هي فوق الحمصة ودون البندقة. الحمص تعرفون الحمصة، والبندقة تعرفونها، فيقولون هي فوق الحمصة ودون البندقة، يعني على التقريب، وليس هو تحديد دقيق، يعني تقريبا بهذا المقدار. فإن كانت أقل من ذلك قليلا لا بأس به، لو كانت مثل الحمصة مثلا أو أكبر من ذلك إن لم يجد غيرها، لكنه لا يبالغ، لا يرمي بحجارة كبيرة، إنما هي حجارة صغيرة تؤخذ بالسبابة والإبهام، هي حصى الخذف، وكما قلنا فوق الحمصة ودون البندقة. نعم. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. نعم هذا في يوم النفر الأول، إذا غربت عليك الشمس وأنت في منى فإنه وجب عليك المبيت، لا تخرج. ولذلك من أراد أن يتعجل فإنه يغادر منى قبل غروب الشمس. لكن يقول أهل العلم لو أنه خرج وركب الباص ثم حبس من شدة الزحام حتى غربت الشمس والخط واقف مثلا والسيارات لا تتحرك، فإنه يخرج ولا يلزمه المبيت، لأنه استعد وارتحل راحلته وهي السيارة أو الباص ثم حبس من شدة الزحام فإنه يرتحل. لكن من غربت عليه الشمس دون ذلك فإنه يبقى ويجب عليه أن يبيت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم بن محمد يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض، فقال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما. نعم هذا عند مالك رحمه الله تعالى، وإلى الجمهور أنه لا يهريق دما ولا يلزمه ذلك، إن كان مريضا فإنه يوكل ووكيله يرمي عنه وهو لا يلزمه شيء. ومالك رحمه الله يرى أنه يلزمه مع ذلك أن يهريق دما وأن يتحرى وقت رمي وكيله فيهلل ويكبر ويذكر الله عز وجل، يعني في الوقت الذي يغلب على ظنه أن وكيله الآن يرمي فهو في منزله يهلل ويكبر ثم يريق، يعني يذبح شاة لأنه ما رمى بنفسه. وعند الجمهور أنه خلاص إذا وكل وهو عاجز، شرط أن يكون عاجزا ولا يوكل القادر، ولا يوكل القادر كما يفعل بعض الناس الآن من يوم النحر يغادرون مكة ويوكلون في كل شيء، في الرمي وما إلى ذلك، الظاهر بس بقي عليهم أنه يوكل في الطواف، فلا يجوز هذا، لا يجوز لك أن توكل إلا إذا عجزت، ولا يوكل إلا الأطفال الصغار الذين يعجزون عن الوصول أو الشيخ الكبير الهرم الذي يتحقق عجزه، أما إن لم يتحقق عجزه لا، ولو استطاع يذهب بالعربية يذهب بالعربية ما يوكل. وكذا المرأة الكبيرة أو المرهقة التي يغلب على الظن أنها لا تستطيع الوصول إلى الجمرة ويشق عليها ذلك توكل. نعم اقرأ. ولا يتساهل في المناسك يا إخوان. نعم. قال فإن صح المريض في أيام التشريق رمى عنه الذي رمي عنه وأهدى. نعم كذلك إذا رمى عنه غيره عند مالك ثم صح في اليوم الثاني أو الثالث فإنه يرمي عن الأيام التي مضت، يرمي عن الأيام التي مضت. نعم. هكذا يقول مالك رحمه الله. اقرأ. قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضي عادة، ولكن لا يتعمد ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا نعلم في هذا خلافا، ولا نعلم في هذا خلافا، وهو قول الأئمة الأربعة. ويخطئ من ينسب للحنفية أنهم يجوزون رمي الجمار في يوم النفر الأول قبل الزوال، إنما هو قول مهجور في المذهب، إنما هو قول مهجور في المذهب، والمفتى به عندهم كبقية العلماء، لا فرق، أنه لا يرمى إلا بعد الزوال، لا يرمى إلا بعد الزوال. وبعض أهل العلم يقول أن هذا قول الحنفية ويفتي به، ليس هو قول الحنفية، وعلماء الحنفية ينكرون هذا، ينكرون هذا، إنما هو قول ذكر في المذهب ورد عليه من قبل علماء المذهب، وهو قول مهجور. والمفتى به في المذهب عند الحنفية كغيرهم أنه لا يرمى إلا قبل الزوال. وكان بعض المعاصرين من العلماء يفتي بهذا للمشقة التي كانت تحصل قبل تطوير الجمرات، يعني قبل تطوير هذا البناء الذي حصل، وكان يحصل فعلا ضرر كثير، وكنا نسمع من يموت ويحصل دهس من شدة الزحام، لكن الآن الأمر هذا أصبح منتفيا بفضل الله عز وجل مع تكرار أدوار الجمرات. أن أصبحت عدة أدوار الحمد لله، 5 أدوار أو 6 أدوار، ولا تجد زحاما أبدا. وما سمعنا منذ أن قام هذا المشروع جزى الله القائمين عليه أن أحدا مات دهسا في الجمرات، ولا سمعنا أن أحدا مات زحاما. فلا يترخص في رمي الجمار قبل الزوال يا إخوان، لا يترخص أبدا، إنما الرمي بعد الزوال مطلقا. نعم، بعد الظهر، نعم، في أيام التشريق. أما في يوم العيد كما تعلمون يوم النحر يرمي به بمجرد ما يصل إلى منى صباحا. نعم. الرخصة. نعم. الرخصة في رمي الجمار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال: وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل، يقول: في الزمان الأول. قال مالك: وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي الجمال فيما نرى، والله أعلم، أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم، ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت. طيب، قبل أن تقرأ هذا، هذا الحديث استدل به من ذهب إلى أن المبيت بمنى سنة لا واجب، وهو قول الحنفية خلافا للجمهور، فالجمهور عندهم المبيت واجب، ومن قال بأنه سنة كقول الحنفية رحمة الله عليهم استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرعاء الإبل أن يبيتوا خارج منى، يعني حتى لا يضيقوا منى على أهلها بدوابهم وإبلهم ومواشيهم، فأذن لهم أن يبيتوا خارج منى. وكذا حين استأذن العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في منى من أجل السقاية، لأنه كان على سقاية الحاج، فأذن له، فكان العباس يبيت في مكة، وكذا كان الرعاء يبيتون في مكة لا يبيتون في منى. فمن ذهب إلى أن المبيت سنة قالوا: ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك إلا أنه سنة، ولو كان واجبا ما أذن لهم. والجمهور يقولون: لو لم يكن سنة ما استأذن النبي، لو لم يكن واجبا ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستئذانهم دال على الوجوب، وإلا ما استأذنوه وخرجوا وباتوا إن علموا أن المبيت سنة. وأجاب من قال بالسنية، قالوا: هم استأذنوا هم استأذنوا من باب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، كما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للعمرة وهو في المدينة. وكان الناس إذا خرجوا من المدينة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك ليس بواجب، لكن من باب استئذان القائد، من باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر لما خرج للعمرة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكذلك العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون أن المبيت سنة مؤكدة، والجمهور عندهم المبيت واجب، إن تركه جبر ذلك بدم، إن ترك المبيت جبر ذلك بدم، ويرون أن المبيت أقل ما يجزئ فيه أن يبيت أكثر الليل، ليالي التشريق، يعني نصف الليل فما زاد يبيت أكثر الليل. وأما رمي الجمار فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا ليومين في يوم واحد، يعني يرموا في يوم النهر كما فسر ذلك مالك، كي يتحللوا، لأن التحلل لا يحصل إلا برمي الجمار والحلق والطواف بالبيت، إن فعل اثنين من ثلاثة تحلل، وإن فعل ثلاثة تحلل التحلل الأكبر، وعند مالك يتحلل التحلل الأول برمي الجمار. فيرمون يوم النحر ثم يخرجون خارج منى ويبيتون فيها، ولا يدخلون منى في اليوم الثاني الذي هو يوم القر الذي هو أول أيام التشريق، ويدخلون منى في يوم النفر الأول، يعني اليوم الثاني عشر. فيرمون عن اليومين الماضيين. كيف يرمون؟ هل يأتي إلى الجمرة الوسطى فيرميها بأربع عشرة حصاء؟ الجواب لا، بل يرمي عن اليوم الأول ثم يعود فيرمي عن اليوم الثاني، يعني يأتي في اليوم يأتي إلى الصغرى فيرميها بسبع حصيات بنية أنها عن اليوم الماضي، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع حصيات عن اليوم الأول، ثم الكبرى فيرميها بسبع حصيات، ثم يعود مرة أخرى ويرمي عن يومه ذاك، يرمي الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبعين، وهكذا وهكذا. نعم. قال وحدثنا، وهذا الحكم يلحق العاجز أيضا، العاجز أيضا، إنسان مريض أصيب بإرهاق ما استطاع أن يرمي في يوم القر، يوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق، لأن كل يوم من أيام الحج كل يوم له اسم خاص به، فأول تلك الأيام يوم التروية، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني. فمن كان عاجزا أو مريضا يرمي في يوم النفر الأول عن يوم القر، ثم يرمي عن يومه. وإن كان العجز استمر وكان متأخرا فإنه يرمي في اليوم الثالث، يعني الأيام الثلاثة بالتدريج بالترتيب الذي ذكرناه، يعني يرمي عن اليوم الأول الجمرات الثلاث، ثم عن اليوم الثاني، ثم الثالث. نعم نعم، كله بعد الزوال، كله بعد الزوال، لا يرمي في أيام التشريق قبل الزوال أبدا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفثت بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حتى حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. نعم، لأنهما قد رمتا في الليل، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الرمي ليلا، يجوز الرمي ليلا. وصفية بنت أبي عبيد هي امرأة عبد الله بن عمر، صفية بنت أبي عبيد هي امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأبوها هو أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، صحابي صغير، وهو قائد معركة الجسر، وهو قائد معركة الجسر رضي الله عنه، الذي قتل فيها هو وكل بنوه إلا واحد. معركة الجسر تعرفونها، وهي أول معركة عقد لواءها عمر رضي الله تعالى عنه، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد سير جيش العراق إلى الشام مع خالد، لما بلغه أن الروم قد جمعوا جموعهم، فأرسل خالدا من العراق، وخالد بن الوليد كان أمير العراق من قبل الصديق رضي الله عنه، فأمره أن يخرج بجيش العراق إلى الشام، فقدم الشام وكان هو أمير الأمراء الأربعة الذين كانوا في الذين كانوا في الشام، فالفرس لما بلغهم خروج خالد أعدوا العدة لغزو المسلمين، فكتب الشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه إلى أبي بكر يخبره بأن الفرس لما علموا أن جيش المسلمين قد خرج فأعدوا العدة لغزو المسلمين، وجاء الخطاب إلى المدينة وأبو بكر على فراش الموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قد استخلف عمر رضي الله عنه فأمره إن مات أن ينفر بالناس، أن ينفر الناس الخروج إلى العراق، أن يندب الناس الخروج إلى العراق. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه وتولى عمر الخلافة رضي الله عنه ندب الناس فما قام أحد، كأنهم كانوا في ذهول من شدة الصدمة لموت الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندبهم أخرى وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قام أحد، ثم دعاهم الثالثة فكان أول من قام أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، اختلف في صحبته فقيل هو صحابي وهو الأقرب إن شاء الله صحابي صغير، وقيل أنه من التابعين. ثم تتابع الناس، فلما تتابع الناس وقاموا للخروج إلى العراق وكان أول من قام أبو عبيد الثقفي أمره عمر رضي الله عنه عليهم، فارتحل إلى العراق أمره على العراق، فكانت معركة الجسر الذي تعرفون تفصيلاتها حين جاز الجسر ثم قطع الجسر، ورأوا أول مرة يرون الفيلة ويلتقون بها في القتال، فقتل أبو عبيد رضي الله عنه تحت أقدام الفيلة، وطئته بأقدامها، وكانت تلك المعركة مصيبة كبيرة على الأمة، إذ أن الجيش أفني إلا قليل منهم خرجوا مع شرحبيل رضي الله عنه، وأما البقية كلهم قتلوا، نسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء. وأبو عبيد الثقفي قتل كل بنيه إلا أشقاهم، إلا أخبثهم، وهو نعم لا لا لا وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة بعد ذلك، المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، هو قتله مصعب بن الزبير بعد ذلك. هذه أخته، أخت المختار، وهي بنت أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه، وهي صفية بنت أبي عبيد رحمة الله عليها، تابعية جليلة من عالمات المدينة، وهي زوج عبد الله بن عمر، وكان شديد الحب لها رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه سيأتي معنا في الموطأ هنا لما استصرخ عليها رجع بلغه أنها مريضة وأنها تموت، فرجع مسرعا من مكة إلى المدينة كي يدركها، وحتى أنه جمع بين الصلاتين، سيأتي معنا هذا بإذن الله عز وجل. لكنها عاشت بعد عبد الله بن عمر، طابت يعني ومات هو رضي الله عنه وأرضاه، وعاشت هي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى: وسئل مالك عمن نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام مينا حتى يمسي، قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. الإفاضة. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. قال: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. دخول الحائض مكة. هذه ورقة لك لا لي. يقول: أيها الأخ القارئ، جزاك الله خيرا، قراءتك طيبة، لكن لو تمهلت في القراءة كي نتابع معك. الأخ سريع يا أخوان في القراءة، واضحة؟ واضحا؟ نعم. لو يبطئ قليلا. طيب نعم، طيب بطئ قليلا حبذا يا اخوان، لو تكون النسخ بين ايديكم، لان خلي السؤال بعد ما ننتهي من الدرس. طيب نعم، اقرا.

قال وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6,000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. هذا في زمنه 6,000 تقول عائشة لا بد من تقديم النساء التي يخشين الحيض يوم النحر ليفضن حتى إذا أفاضت يوم النحر ثم حاضت تنفر ولا تطوف. ولو كان تقديمها للطواف يوم النحر لا ينفعها لأصبح في منى 6,000 امرأة حائض. هذا على حسب العدد في ذاك الزمان، الآن ربما أكثر من ذلك بكثير مع كثرة الناس. ولذلك من كان معه أهله، من كان معه نساء ويخشى أن يأتيها الحيض، فإن أتاها الحيض ولم تكن قد أفاضت حبسته. وسيأتي كلام مالك بعد قليل يقول فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم. فإن كريها يعني الحملة دار، يعني راعي صاحب الحملة، يحبس من أجلها مدة، هذه المدة هي أكثر ما يحبس النساء الدم، لأن المرأة تحبس من معها إذا حاضت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبستنا هي إذا كانت ما أفاضت. ولذلك يقدم الإنسان نساءه إن كان معه نساء يوم النحر كي تطوف حتى لا تحبس الركب الذين هم معها. نعم. قال مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. والمرأة التي تحيض بمنى ثم تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك، لا تخرج حتى تطوف الإفاضة، فإن حاضت قبل أن تفيض بقيت حتى تفيض. نعم. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. هذا الذي قلته لكم، عندكم في بعض النسخ فإن كربها، وهو تصحيف في الطبعة، قال فإن كربها هكذا، هي فإن كريها، وكريها هو صاحب القافلة، القافلة التي هي اكترت يعني استأجرت الركوب معه هي ومن معها من محارمها أو زوجها، فكريها يحبس معها. كم يحبس معها؟ المدة التي أكثر ما يحبس النساء الدم، يعني أكثر مدة الحيض أو النفاس إذا كانت نفست، فإنه يحبس من أجلها والقافلة تبقى حتى تنتهي هذه المرأة من حيضها أو من نفاسها ثم تفيض. هذا في ذاك الزمان، الآن يشق هذا كثيرا، يشق لأن الناس مرتبطون بحجوزات وبتأشيرات. ولذلك كان شيخنا سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه يقول إن كانت المرأة من داخل البلاد فإنها إن تعسر عليها البقاء رجعت وما تطوف الإفاضة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وعادت مع محرمها أو زوجها وطافت الإفاضة. أما إن كانت من بلاد بعيدة ولا تستطيع البقاء وإذا خرجت لا تستطيع العودة فإنها تغتسل وتستثفر بثوب وتطوف بالبيت وتنصرف، لأنه لا يمكنها أن تبقى، ولا يمكن لكريها أن يحبس معها، ولا يمكن للحملة أن تبقى معها، فهي مرتبطة بتأشيرات وبتذاكر وما إلى ذلك، فتغتسل وتستثفر بثوب وتطوف بالبيت وتنصرف بإذن الله عز وجل. نعم. في فدية ما أصيب من الطير والوحش. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لو جعتك ضربا ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف. يعني هذا الرجل استنكر كيف أن أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي صاد ظبيا هو وصاحبه وجاء يسأل عمر رضي الله عنه فقال عمر لرجل بجواره تعال لنحكم على هذا الرجل فحكم عليه بعنز فالرجل أدبر وهو يقول أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى ينادي رجلا آخر يحكم معه فسمعه عمر فقال تعال ثم قال أتقرأ سورة المائدة قال لا قال تعرف من هذا قال لا قال لو ذكرت أنك تقرأ سورة المائدة يعني تحفظ سورة المائدة لأوجعتك ضربا لما؟ لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم فهذا أمر الله أنه يحكم حكماني. ثم قال وهذا عبد الرحمن بن عوف يعني أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه. وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى أن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاه. وهذا الذي حكم به السلف وإن كانت الحمامة لا تساوي الشاة لكن هذا حكمهم أن من قتل حمامة وهو محرم أو وهو حلال بمكة فإنه يفدي بشاة. ومالك هنا يقول لو أن رجلا من أهل مكة حبس فراخا في بيته فراخ حمام صغيرة وخرج ثم جاء وقد ماتت خرج للحج أحرم بالحج وعاد بعد الحج وإذا الفراخ ماتت فإنه يفتدي كل فرخ بشاة. نعم. قال مالك ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. نعم. قال مالك نرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة. قال مالك وقيمة الغرة 50 دينارا وذلك عشر دية أمه. نعم هكذا لو أن إنسانا جنى على جنين فإن فيه عشر دية أمه عشر دية أمه. أمه كم ديتها لو ماتت؟ المرأة ديتها نصف دية الرجل. الرجل ديته 100 من الإبل ومن الذهب 1000 دينار فنصف ذلك 500 دينار دية المرأة أليس كذلك؟ وعشر 550 دينارا فكما أن دية الجنين 50 دينارا وهي قيمة الغرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين غرة عبدا أو أمة عبدا أو وليدة فكذلك يقول مالك رحمه الله تعالى في بيض النعامة عشر قيمتها كما أن في الجنين عشر قيمة أمه. نعم. أو عشر دية أمه. نعم. قال مالك وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزات أو الرخام فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. قال مالك وكل شيء فدي كل الطيور يفتديها ما لم يكن مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الحدأة والغراب. نعم. قال مالك وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء.

ثم حلق ثم طاف. فالترتيب سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر هديه ثم حلق ثم أفاض، فهذا الترتيب سنة. لكنه إن قدم بعض هذه الأمور على بعض لا إشكال، فعله صحيح بإذن الله عز وجل ولا يلزمه شيء. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بضبع صبي كان معها، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. نعم، هذا كان حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فمر بركب من الحجاج، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. وقالوا: وأنت من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا ما رأوه، الركب ذاك كانوا لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوه، فقال: أنا رسول الله. فقامت امرأة في الركب ورفعت طفلا لها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فعلم من هذا أن غير المكلف كالصغير والعبد المملوك، غير الذي وجب عليه الحج كالصغير والعبد المملوك، العبد المملوك مكلف لكن لا يجب عليه الحج، والصغير غير مكلف، لو حج صح حجهما وكانت نافلة في حقهما، لأن هذا الصغير غير مكلف والعبد المملوك لا يجب عليه الحج. ويؤجر من أخرجه معه، والذي قام عليه هذا الطفل، من قام على رعايته كأبيه أو أمه يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ولك أجر. لكن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ هذا الصبي وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، كحال العبد الذي حج وهو مملوك فإنه أجر بحجه وكانت نافلة له، لكنه إن عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. نعم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر لأنه لم يكن محرما يومئذ، لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم يومئذ. والفقهاء على قولين في ذا الباب، هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بلا إحرام؟ فأكثر أهل العلم أنه لا يدخل مكة إلا محرما، لا يدخل مكة إلا محرما، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليه في المشهور من قوليه. والقول الثاني كالشافعي أنه يجوز له إن لم يرد النسك. فقول مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهم أنه لا يدخل مكة إلا بإحرام لحرمة البيت، لحرمة البيت. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة وهو محرم لأن الله كان أحل له مكة ساعة من نهار، مكة أحل الله له ساعة من نهار، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وذكر أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. القول الثاني هو قول الشافعي وأحمد في رواية أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بلا إحرام إذا لم يرد النسك، إذا لم يرد النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وهو حلال، يعني لم يكن محرما، دخل وعليه المغفر، والمغفر هي الخوذة من حديد ونحوها، وعليه عصابة دسماء، يعني على مغفره كان قد شد العمامة صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه كان غير محرم صلى الله عليه وسلم، دخلها وهو حلال. ثم اعتمر من الجعرانة حين قفل من حنين بعد أن حاصر الطائف، عاد بعد فتح الطائف وقسم غنائم حنين في الجعرانة، ثم أهل منها ودخل مكة محرما، من أجل أنه كان دخل مكة على غير إحرام حين فتحها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما ابن خطل هذا فهذا ارتد بعد إسلام واستحل الدم الذي حرم الله عز وجل، وقد ذكر أهل السير أن ابن خطل كان له أخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين في المدينة، فقتل قتل خطأ، قتل قتل خطأ على يد رجل من الأنصار، فلما بلغه مقتل أخيه قدم المدينة مسلما، ودفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم دية أخيه، فأخذ دية أخيه وكان يتحين الفرصة في لقاء قاتل أخيه، حتى إذا خلى به عدا عليه فقتله، ثم ارتد وعاد إلى مكة. فلما كان يوم الفتح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فوجد وهو متعلق بأستار الكعبة، فقيل: يا رسول الله، هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من مكة حتى إذا كان بقديدين جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. نعم، وهذا أيضا مما يدل على أنه يجوز دخول مكة بلا إحرام إذا لم يرد الإنسان النسك، إذا لم يرد النسك. قال: إن عبد الله بن عمر أقبل من مكة، يعني حين انتهى من الحج، قال: حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة. أي خبر؟ مقتل عثمان رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه إنما كان مقتله وقت الحج، فلما قفل من مكة بعد أن انتهى من الحج عبد الله بن عمر وكان بقديد، جاءه خبر مقتل عثمان رضي الله عنه، فقفل راجعا إلى مكة فدخلها بلا إحرام رضي الله عنه. قال: فرجع فدخل مكة بغير إحرام. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيديه نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر، به سرحة سر تحتها 70 نبيا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. قال: فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان نهاك قد مات، فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وهكذا كان السلف، كانوا يطيعون ولي الأمر ولا يعصونه حتى ولو مات. هذه المرأة كانت مجذومة، يعني مصابة بالجذام، والجذام مرض معدٍ، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فرآها عمر رضي الله عنه وهي تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واقعدي في بيتك ولا تؤذي الناس، لأنها إن خالطت الناس ربما تسببت في أذيتهم، تصيبهم بالعدوى. فقعدت في بيتها وكانت لا تخرج. ثم جاءها آت فقال: إن الذي نهاك عن الخروج قد مات، يعني عمر رضي الله عنه، فاخرجي إن شئت. قالت: لا والله، ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. أطيعه في الحياة ثم إذا مات أعصيه؟ لا، بل أطيعه حيا وميتا. وهكذا الطاعة. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر رضي الله عنه سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتني في العمل. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة. فأتني في العمل يعني قد كفيت ما مضى كما ورد ذلك مصرحا في صحيح مسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ائتني في العمل يعني ابدأ من جديد، فقد كفيت ما مضى من الذنوب يعني بإذن الله قد غفر ما مضى. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل يعني مجتمعين على رجل متزاحمين على رجل يسألونه. نعم. فضاغطت عليه الناس فإذا الشيخ الذي وجدته بالربذة يعني أبا ذر وجده هو الذي رآه في الربذة الآن في مكة والناس مجتمعون عليه يسألونه. نعم. يعني أبا ذر رضي الله عنه. قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك. نعم. الذي قبله حديث ابن عباس قال كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم، ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، لكنه لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا، يصح موقوفا عن ابن عباس ولا يصح يعني في رفعه ضعف. والملتزم هو المكان الذي بين الحجر والباب، وقل أن يرد فيه الدعاء، وقل أن يرد فيه الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك. هذا الذي ذكرناه من مذهب مالك رحمه الله تعالى في قضية الاشتراط والاستثناء، تكلمنا عنه قبل أيام. نعم. قال سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا، إنما ترعى هي لكنه لا يحتش لها ولا يقطع شيئا من عشبها. نعم. حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة من النساء. نعم. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى أن المرأة إذا لم تجد محرما وكانت صرورة يعني ما تزوجت وليس لها يعني ليس لها زوج ولا محرم فإنها إن كانت قادرة فإنها لا تترك فريضة الله بل تخرج في جماعة من النساء. وذهب طائفة من الفقهاء أنها لا تخرج وأنها غير مستطيعة إن لم تجد زوجا أو محرما، والله يقول من استطاع إليه سبيلا، والمرأة استطاعتها ليس فقط الزاد والراحلة بل وجود زوج أو محرم، فإذا لم تجد زوجا ولا محرما فهي غير مستطيعة وبالتالي لا تخرج للحج. قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال اخرج فحج مع امرأتك، وقال انطلق فحج مع امرأتك، ولم يسأله ولم يستفصل هل خرجت في جماعة أو في رفقة من النساء مأمونة أو لا، إنما أمره أن ينطلق ويحج مع امرأته. نعم. قال رحمه الله تعالى صيام المتمتع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد الترغيب في الجهاد. وهكذا نكون قد انتهينا من كتاب المناسك، قد انتهينا من كتاب الحج. نعم. الترغيب في الجهاد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو في روض أو قال في روضة لا في مرج أو روضة نعم فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك في المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأوراثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في نقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال وحدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو قال نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم قال فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون النهي عن أن يسافر النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها ابن أبي الحقيق رأس اليهود كان بخيبر وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكان من أعدى أعداء المسلمين فلما قتل كعب بن الأشرف اليهودي في المدينة وكان هذا الفاجر من ألد أعداء الإسلام كعب بن الأشرف اليهودي فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأبو نائلة رضي الله عنه فقتلوه قتلوا كعب بن الأشرف ثم أرسل إلى من هو مثله في العداء للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وهو ابن أبي الحقيق وكان بخيبر أرسل إليهم جماعة فقتلوه وأوصاهم أن لا يقتلوا النساء والصبية فيقول أحد الصحابة أرفع السيف لما برحت بنا امرأته يعني بالصياح فأذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتل النساء فأكف عنها نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاصة قصة كعب بن الأشرف حصنه باق إلى الآن عبرة للمعتبرين كان ظالما فاجرا من فجار اليهود في المدينة وهو في الأصل ليس من اليهود بل هو من العرب هو عربي طائي أبوه من طي أصاب دما في الجاهلية في بلده في طي، ثم فر حتى قدم المدينة وتزوج امرأة من اليهود فأولدها هذا الفاجر كعب بن الأشرف اليهودي. فكعب بن الأشرف هذا كان حبرا من أحبار اليهود، وكان يتمتع بالشجاعة، أخذ ذلك من صفات العرب، فكان شجاعا فصيحا شاعرا، وكان خبيثا حاقدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمسلمين. فلما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأهلك الكفرة وفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل، تغيظ المشركون ومنهم اليهود، فجاء هذا الفاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لا يغرنك أن لقيت قوما لا دربة لهم بقتال، والله إن لقيتنا لعلمت أننا نحن الرجال. وكذب عدو الله، فاليهود هم من أجبن الناس، والله عز وجل يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم أخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشبب بنساء المسلمين، ذلك لأن الحجاب ما كان ضرب، فكانت النساء يخرجن بلا حجاب قبل ضرب الحجاب وكان يعرفهن، فصار يتشبب بنساء المسلمين ويذكرهن في شعره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وكان شديد الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: أنا يا رسول الله أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لابد أن أقول، يعني أقول فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الشيء كي يثق فيه هذا الرجل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومعه أبو نائلة رضي الله عنه. أبو نائلة هذا الصحابي كان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة، كان أخوه من الرضاعة، وكان يحبه كثيرا قبل إسلامه، قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فرق الإسلام بينهما. فجاء إليه في حصنه جهة قريظة، وحصنه معروف، جاء إليه، وكان الرجل ملكا من ملوك اليهود، لا يمشي إلا بحراسة، وكان يخشى على نفسه المسلمين، وكان لا يدخل عليه أحد حصنه بسلاح. فدخل عليه وتكلم معه ساعة، ثم قال له: ويحك يا كعب، قد رأيت أن قد أوينا هذا الرجل، فرمتنا العرب من قوس واحدة وقطعت عنا الميرة، يعني ما عندنا الطعام، وأنت يعني مستودعاتك مليئة بالطعام، فنريدك أن تبيعنا شيئا من الطعام إلى أجل، يعني تقرضنا شيئا من الطعام. فقال: نعم. قال: نعم. قال: وأيضا سترون، يعني من هذا الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، سترون من الضيق. فقال له محمد بن مسلمة وأبو نائلة: قال: إنا قد بايعنا هذا الرجل ونكره ونترك أن نتركه حتى ننظر ما يكون يعني من الأمر. فظن الرجل أنهما قد يعني صدقاه في أنهما يعني تذمر من النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهما، فالصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، لكنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقولوا. فقال: نعم. رضي أن يبيعهم من الطعام إلى آجل، يقرضهم شيئا من الطعام. قال: لكن ارهنوني. قالوا: نرهنك ماذا؟ قال: ترهنوني نساءكم. فقالوا: ويحك، أنت أجمل العرب، وكان هو شابا جميلا، قالوا: أنت أجمل العرب، نخشى على نسائنا منك. قال: إذن ترهنوني أبناءكم. فقالوا: إذن يعير أحدهم الدهر كله، يقال رهن في وسق من شعير. قال: فماذا ترهنوني؟ قالوا: نرهنك اللأمة، يعني السلاح، وغرضهم في ذلك أن يدخلوا بسلاحهم إلى حصنه. فقال: نعم. رضي. ووعدوه ليلة، قالوا: حتى لا يرانا المسلمون، نأتيك في منتصف الليل. قال: نعم. ثم قدموا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جماعة منهم من ذكرنا. فلما كان الموعد خرجوا بأسلحتهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم إلى ظاهر الحرة، ثم عاد إلى بيته يصلي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. وخرجوا حتى أتوا حصنه ونادوه، وكان حديث عهد بعرس، كان عريس، فلما نادوه أراد أن يخرج فقالت له امرأته لا تخرج، والله إني لأشم منهم رائحة الدم، إني لأشم منهم رائحة الدم، لا تخرج إليهم. قال لها هذا أخي أبو نائلة رضيعي، يعني أخوه من الرضاعة، وهذا أخي محمد بن مسلمة، والله لو رأياني نائما ما أيقظاني، يعني يخافان علي ما يزعجاني في النوم. قالت لكني والله أخشاهما عليك. قال إن الحر إذا دعي إلى طعنة أجاب، وقد دعي إلى طعنة. ثم خرج فجلسوا يتحدثون معه، وكانوا ثلاثة نفر، جلسوا يتحدثون معه ساعة ثم قالوا له تخرج بنا، تخرج بنا إلى النخل، وكأنه والله أعلم كان الجو لطيف في تلك الليلة، وأرادوا أن يستدرجوه يخرجوه من حصنه. قال نعم، فخرج معهم. فلما خرج معهم أخذوا يسيرون في النخيل، وكان صاحب جمة، شعره كان طويلا، وكان شعره ينطف طيبا، يقطر طيبا. فلما مشوا ساعة قام أبو نائلة وأدخل يده في جمته في شعره ثم اشتم، فقال ما أجمل هذا الطيب. فقال نعم، عندي أعطر نساء العرب. ثم مشوا ساعة وقال أعود، يعني أعود لشم رائحة رأسك؟ قال نعم. فأدخل يده في شعره واشتم وأثنى على طيبه أيضا. ثم ساروا قليلا قال أعود؟ قال نعم. فعاد الثالثة وأخذ بشعر رأسه بجمته وقال عليكم بعدو الله. فقام محمد بن مسلمة وصاحبه وضرباه بسيفيهما في ظلمة الليل، فوقعت السيوف بعضها على بعض وما أغنت شيئا، وما أغنت شيئا، وصار يصيح. فنظر محمد بن مسلمة لما صار يصيح، وإذا بأضواء حصون اليهود وسروجها قد بدأت تشتعل، وتذكر خنجرا له في خفه، فنزعه ثم طعنه في ثنته واتكأ عليه حتى بلغ عانته فسقط، ثم احتز رأسه ومضوا إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وما شعر إلا بالتكبير، وإذا النفر يكبرون، فقضى صلاته وخرج صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. فقالوا وجهك أفلح يا رسول الله، وبشروه بقتل الفاجر، بشروه بقتل محمد، بقتل من؟ كعب، كعب بن الأشرف. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كان مثله في الخبث والأذية والعداء للإسلام، وهو ابن أبي الحقيق في خيبر، فقتل وهو على فراشه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد لأنهم كانوا أربعة جيوش كما تعلمون أرسلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم، وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، يعني الرهبان والأحبار الذين اعتزلوا في صوامعهم لا تتعرض لهم. نعم. وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هارما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. نعم، ولا تحرقن نحلا، وفي نسخة نخلا، ولا تحرقن نخلا، وفي نسخة نحلا. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. ما جاء في الوفاء بالأمان. قال حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلجة حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال له رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، والعلج هو الأعجمي ويقصد به الفرس، يقول يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، يعني امتنع في الجبل وبعد عنه، قال له رجل مطرس، وهي لفظة فارسية أصلها مترس، يعني أنت آمن، أنت آمن، يعني يؤمنه، فإذا أمنه وثق في كلامه وظن أنه آمن ثم أتاه فقتله. قال رجل مطرس، يعني أنت آمن، باللغة الأعجمية بالفارسية، يعني يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. نعم. قال يحيى سمعت، ليس حدا إنما تعزيرا. نعم. قال يحيى سمعت مالك يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل، لأنه لا يؤخذ مؤمن بكافر. نعم. ولذلك إن ثبت هذا فقتله ليس من باب الحد إنما من باب التعزير من عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا لا يؤخذ مؤمن بكافر كما في الحديث. نعم. قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمانية هي بمنزلة الكلام فقال نعم، وإني أرى يتقدم في ذلك إلى الجيوش ألا يقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. نعم. أو فشأنك به. نعم. هذا اختلف فيه أهل العلم، فقال إذا أعطى عطية في سبيل الله متى يمتلكها، فبعض أهل العلم يقول بمجرد ما أعطاه ملكه خرج من ملكه، وهذا الأقرب. وبعضهم قال إذا بلغ رأس مغزاته ملكها، ملك هذه الأغراض التي أعطاه في سبيل الله كالفرس ونحوه. وبعضهم يقول إذا خرج من البلد، وقالوا مما يدل على ذلك هذا الأثر، لأنه إذا بلغ وادي القرى فقد انتهى الحجاز وبدأ إقليم آخر، ولذلك كان يقول له ابن عمر إذا بلغت وادي القرى، وادي القرى هو منطقة العلا الآن، منطقة العلا، فهو لك، يعني صرت تملكه لأنك خرجت من الحجاز. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له. هذا القول الثاني، هي ثلاثة أقوال، الأول أنه يمتلك بمجرد ما أعطاه، والثاني إذا خرج من البلد، والثالث إذا وصل إلى رأس مغزاته إلى أرض الغزاة ملكه. نعم. قال وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. جامع النفر في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال يحيى سمعت مالك يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى وسمعت مالك يقول أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. نعم. ليس لهم أن يتصرفوا فيهم من أخذهم من أهل البلد، إنما أمرهم إلى الإمام، إنما أمرهم إلى الأمير. نعم. ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس؟ قال مالك: لا أرى بأسنا يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أكل من ذاك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء يصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بال بلاده فينتفع بثمنه. قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبق وأن فرسا له عار وعار عار يعني فر حتى دخل إلى أرض العدو فأخذه العدو، أن عبدا أبق يعني خرج من طاعة عبد الله بن عمر وفر إلى بلاد المشركين، وأن فرسا له عار يعني فر منه ولحق فأخذه المشركون ثم غنمه المسلمون بعد. نعم. فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون، فإذا فردا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال: وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنا فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه. أحسنت، اقرأ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبها إليه قال رحمه الله تعالى: ما جاء في السلب في النفر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عندكم عن عمر بن كثير هكذا يقول في ميم عمر، وهو وإن كان صوابا لكنه خطأ فيما يتصل برواية يحيى بن يحيى هذا، فقد ذكره يحيى هكذا وهو الذي في النسخ الخطية. وقال الحافظ بن عبد البر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير، وتابعه قوم والأكثر عمر بن كثير بن أفلح. وقال الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه، والصواب فيه عن مالك عن عمر بن كثير عن عمر بن كثير، وكذلك قال فيه كل من رواه عن يحيى بن سعيد منهم ابن عيينة وحفص بن غياث. انتهى من التمهيد في المجلد 23 صفحة 243. نعم.

قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجيران تساءله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيدي لو أفاء الله عليكم مثل سامور تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس وقال أدوا الخائط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهل يوم القيامة. الخائط والمخيط نعم. قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفسي بيدي ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وما تعلق بها شيئا صلى الله عليه وسلم. لا تسرع يقول لك الشيخ، لا تسرع، بطئ شوية، لا تسرع. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد لأتته الدنيا، وقد خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا وأن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، وما تعلق بالدنيا، خرج منها وما أكل شيئا. ولذلك حين ألجأته الناس يوم حنين طلبوا أن يقسم الغنائم، حتى ألجأه الناس إلى شجرة تعلق رداؤه ببعض أغصانها، فقال ردوا علي ردائي، ما لي من هذا المال شيء إلا الخمس وهو مردود عليكم، هذا المال لكم أقسمه بينكم، والله لو كان عندي من المال مثل سمر تهامة، والسمر نوع من شجر البادية الذي تعرفون، فقال لو كان عندي يعني مثل هذه الأشجار الكثيرة في تهامة من الأموال لما احتفظت منها بشيء لي، إنما قسمتها بينكم، هذا المال لكم وليس لي منه إلا الخمس والخمس مردود عليكم أيضا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم قال فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات يهود ما تساوي درهمين. نعم. وهكذا يا إخوان التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون الإنسان على حذر وخوف ووجل. الإنسان قد يفعل معصية تذهب بطاعته، وقد يقول كلمة تردي به. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتفوه بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قد تخرج كلمة من فمك تكون سببا لعطبك، وربما أنت لا تلقي لها بالا، تنساها، تقول كلمة لا تلقي لها بالا، لكنها تقع من الله موقعا عظيما، فتكون تلك الكلمة سبب لمجلبة سخط الله عليك. ولذلك ينتبه الإنسان، المعاصي قد تفعل معصية أنت تراها صغيرة لكنها تكون عند الله عظيمة. في قصة الرجلين اللذين كانا في زمن بني إسرائيل، والقصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أسرف على نفسه بالطاعة، والثاني كان صاحب عبادة وصلاح، وكان يأمره بطاعة الله عز وجل وينهاه عن المعصية. وفي يوم رأى الآخر في معصية فقال والله لن يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبقت به، كلمة أوبقت به. فالإنسان قد يقول كلمة توبق به وهو لا يدري، ينتهي بسببها، يوجب الله له النار بكلمة. وكذا بالتصرف، يعني انظروا هذا الرجل مات قال صلوا على صاحبكم، ثم قال إن صاحبكم قد غل، ففتشوا وإذا خرزات لا تساوي شيئا من خرزات يهود، غلها من المغانم. وكذلك مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بوادي القرى يعني في منطقة العلا كما قلنا، وإذا بمدعم ينزل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل أغراض النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بسهم غائر ينطلق ويصيبه سهم لا يدرى من رمى به فيقتل. فقال الناس هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر قبل أن تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إن الشملة التي غلها من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. رجل خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد، ومع ذلك غل شملة اشتعلت عليه نارا. ولذلك الإنسان يحذر من الذنوب، أغلق على نفسك كل باب من أبواب المعصية، فإنك لا تدري أين تلك المعصية التي ربما تكون سببا لعطبك، ربما تكون سببا لدخولك النار. وكذا انظر إلى أبواب الطاعة والبر، حاول أن تلج من تلك الأبواب كلها، فإنك لا تدري أين تلك الطاعة التي توجب لك رضوان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتفوه بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها. بغي سقت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت وملأت موقها يعني خفها بالماء، نزلت البير وملأت موقها وسقت الكلب. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجر؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن غفر الله لها بسقايتها لكلب. وذاك قال: لن يغفر الله لفلان، أوبقت الكلمة به. فاحذر يا عبد الله، احذر إياك والمعاصي، ولا تستهن بالذنوب، لا تقول هذه من الذنوب الصغائر، هذه من اللمم، لا تقل ذلك، ربما يكون الأمر في نظرك صغيرا ويكون عند الله عظيما. فاتق الله عز وجل، أسأل الله يحفظني وإياكم. نعم اقرأ واستأني في قراءتك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل. قال: وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. نعم، هذا في الجهاد. دعا لكل القبائل الذين كانوا معه، التي كانت معه إلا قبيلة، ما صلى عليهم يعني ما دعا لهم، فاستغربوا في الأمر وفتشوا، وإذا بأحد أفراد تلك القبيلة قد غل، قد أصاب الغلول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم فكبر عليهم 4 تكبيرات كتكبيرة صلاة الميت. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال شراكان من نار. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله. يعني لاحظوا يا إخوان، المجاهد في ذاك الزمان يخرج على نفقته، يعني السلاح منه والفرس الذي يركبها منه وجهازه من قبله وأكله وشربه عليه، ومع ذلك يغل شراكا، والشراك أو الشراكين السير الذي يكون في أعلى النعل. النعل عبارة عن قطعة من الجلد أو الخشب في ذاك الزمان، ثم يخرقونه من الأسفل ويوضع مثل العود أو الجلد، يربط بسيرين من الجلد حتى يمسك القدم. هذا السير الذي في الأعلى قطعة الجلد هذا يسمى شراك النعل. هذا الرجل غل شراك نعل أو شراكي نعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال شراكان من نار. مع أنه خرج وربما أنفق أضعاف أضعاف الثمن، لكنك أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذي يولى الولايات، الذي يولى على الأموال كالموظفين والمسؤولين في الإدارات الذين يتولون هذه الأموال التي هي أموال بيت المسلمين، بيت مال المسلمين، أنت مسؤول في إدارة مثلا حكومية، مسؤول في دائرة وتحت يديك هذه الأموال، أنت موكل بصرف هذه الأموال في مصالح المسلمين، لا يجوز لك أن تغل من ذلك شيئا لمصلحتك الخاصة، لا يجوز لك أن تأخذ من ذلك شيئا، إنما هذه الأموال تتقي الله فيها وتنفقها حسب ما أمرت من ولي الأمر، فتنفق هذا المال على ما وكلت عليه في مصالح المسلمين، ولا يجوز لك أن تأخذ من ذلك شيئا لنفسك، ولا أن تفرط في ذلك، وإلا تكون مفرطا مسؤولا بين يدي الله عز وجل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعدي إلا سلط الله عليهم العدو. وهذا كله وقع في ذا الزمان، يعني فش الزنا في كثير من الأمم في زماننا في كثير من البلاد، ففشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن بأسلافهم كهذه الأمراض الفتاكة، إلا فشى فيهم الموت. قال: ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. وهذا الذي يحصل الآن في كثير من البلاد. قال: ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. نعم. قال الشهداء في سبيل الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في أعيد الصوت انقطع قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل أعيد قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول رضي الله عنه يقول ثلاثا أشهد بالله. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. نعم، يضحك الله لرجلين يقتل هذا الآخر، أحدهما يقتل الآخر وكلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول. كيف ذلك؟ القاتل كان كافرا فقتل مسلما، ثم تاب الله على القاتل فأسلم ومات على إسلامه فدخل الجنة هو وأخوه الذي قتله، كما حصل من كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فخالد رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه، وعكرمة وصفوان رضوان الله عليهم، خرجوا يوم أحد كفار، ومن قتل على أيديهم من 70 الذين استشهدوا يوم أحد كلهم شهداء شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب الله على هؤلاء فأسلم كلهم وكانوا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحرب وخالد بن الوليد وعكرمة وصفوان وسهيل بن عمرو وغيرهم، كلهم قد تاب الله عليهم، كلهم قد تاب الله عليهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا المؤمن فيدخل الجنة لأنه قتل في سبيل الله، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ثم يموت على الإسلام أو يقتل شهيدا فيدخلان الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله. لا يكلم يعني لا يجرح، والكلم الجرح. نعم. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال: وحدثني عن مالك عن زيد أسلم عنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. وهذا الذي كان يهمه رضي الله عنه، كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل سجد لك سجدة يحاجني بها عندك يوم القيامة، يعني لا تجعل الذي يقتلني رجلا من المسلمين. ولذلك ما سلط الله عليه مسلما، وحاشا مسلما أن يقتل أمير المؤمنين عمر، وحاشا لمؤمن في قلبه ذرة من إيمان أن يبغض عمر رضي الله عنه، والله لا يبغض عمر رجل مسلم قط. فما سلط الله على عمر رجلا من المسلمين، ما سلط الله عليه رجلا في حياته ولا بعد موته، ما سلط الله عليه رجلا ينال من عمر وفي قلبه ذرة من إيمان. سلط الله عليه المجوسي الشقي، من؟ أبو لؤلؤ المجوسي، هو الذي قتل عمر، وعمر نال الشهادة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره بالشهادة، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فأبو بكر فعمر وعثمان بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فنال الشهادة رضي الله عنه على رجل ما سجد لله سجدة قط على يد رجل مجوسي، ولذلك كان هذا الأمر يهمه حين طعن، وأرسل ابنه عبد الله بن عمر ينظر من الذي قتله، من الذي قتله. فلما جاء أخبره قال قتلك غلام المغيرة، قال الصنع، يعني الذي كان صانعا لأنه كان يحسن أكثر من صناعة هذا المجوسي، قال نعم. فحمد الله عمر أن الله أنه لم يجعل موته على يد رجل مسلم. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قل؟ فعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل. نعم، وهذا يبين أن أمر الدين عظيم، ولذلك كان كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بميت يسأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم سأل هل ترك وفاء لدينه، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا عنده دين أو عليه دين وذكروا أنه لم يترك وفاء لدينه كان يقول صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم. ومرة جيء بجنازة فسأل هل عليه دين، قالوا نعم 3 دنانير، فسأل هل ترك شيئا، قالوا لا، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. ثم لقي أبا قتادة فقال قضيت دينه، فذكر أن لا، ثم لقيه أخرى فسأله هل قضى دينه فذكر أن نعم، فقال الآن بردت عليه جلدته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر الدين عظيم، ولذلك حتى في الجهاد حتى من يقتل في سبيل الله قال نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بهن آنفا. ولا تظن أن الدين هو المال فقط، الدين كل حق لآدمي عليك سواء كان مالا أو عرضا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عن المفلس أتدرون من المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس من يأتي من أمتي بأعمال كالجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هذه حقوق الآدميين وهي دين عليك سواء كان مالا أو عرضا، انتهكت عرض إنسان بغيبة أو نميمة أو سببته أو شتمته أو ضربته، كل ذلك دين عليك تلقى الله عز وجل به، والقضاء في ذلك الوقت في ذلك اليوم القضاء في ذلك اليوم إنما يكون بالحسنات والسيئات، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما يعطى أولئك من حسناتك، فإن فنيت حسناتك أعطيت أنت من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألسنا يا رسول الله بإخوانهم، أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي، فبكى أبو بكر رضي الله عنه ثم بكى ثم قال إنا لكائنون بعدك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت فقال رجل إني لم أريد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة يا أحب إلي أن يكون قبري بها منها قالها ثلاث مرات منها قال ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها يعني المدينة يعني المدينة يعني ما من أرض أحب أن أموت فيها مثل المدينة. هذا الحديث إن كان منقطعا والمنقطع ضعيف لأنه قال عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل هذا مرسل وقد تكلمنا عن مراسيل مالك في أول لقاء لكنه قد صح معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنه صح عنه أنه قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت أو قال فليفعل فإني أشفع لمن مات بها أشفع لمن مات بها ولذلك من جاور في المدينة وهو يتحين أن يموت بها فإنه مأجور على سكناه لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل وقال فليمت فإني أشفع لمن مات بها. نعم قال رحمه الله هذا الحديث كما قلنا مرسل والمراسيل ضعيفة عند جمهور أهل العلم لكن المراسيل حجة عند مالك كما قلنا في أول لقاء المراسيل حجة عند مالك وعند أبي حنيفة رحمة الله عليهم وعند عامة المتقدمين وأول من تكلم في المرسل وضعفه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة كما قلنا في كتابه الرسالة ثم تبعه أحمد رحمه الله ثم تبعه عامة المحدثين كالبخاري ومسلم وأئمة الحديث على أن المرسل ضعيف إلا إذا تقوى بما يعضده يقويه ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح يقول المرسل حجة عند مالك وعند مقلديه يعني عند المالكية فعلق السيوطي على كلام الحافظ ابن حجر قال وعند غيره أيضا مراسيل مالك في الموطأ حجة عند غيره أيضا لأن غيره ممن ضعف المرسل يحتج بالمرسل إذا تقوى بعاضد وهذا قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم وقول علماء الحديث ثم يقول السيوطي وما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد بل عواضد وذكرت لكم في أول لقاء أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وصل مراسيل مالك في الموطأ إلا أربعة ما استطاع أن يصلها فوصلها بعده الحافظ من؟ ابن الصلاح الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري رحمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما تكون فيه شهادة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم وقد بلغه الله ذلك كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فكان الناس يتعجبون من ذلك ويقولون المدينة ليست أرض حرب فكيف تريد الشهادة في المدينة والمدينة أرض إسلام فكان يقول يأتي الله بها إن شاء يعني الشهادة وقد ورد في الصحيح في البخاري أن عمر قفل في آخر حجة حجها رضي الله عنه حتى إذا كان في الطريق نزل ليبيت فجمع كومة من بطحاء من تراب من رمل ثم ألقى عليها رداءه فاضطجع ثم قال اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فلم ينخرم ذاك الشهر إلا وأصيب عمر أنه قدم المدينة في ذي الحجة بعد أدائه للحج فمات قبل أن ينسلخ شهر ذي الحجة. نعم قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجري يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله والقتل حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله. نعم قال العمل في غسل الشهداء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. ذلك لأنه لم يمت في أرض المعركة إنما مات على فراشه. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. إذا قتل في أرض المعركة دفن على حاله، أما إذا جرح وحمل ثم مات بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما فعل بسعد سعد بن معاذ أصيب رضي الله عنه يوم الخندق لكنه مات بعد ذلك، فغسل وصل وكفن وصلي عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن العرش اهتز لموته. وكذا عمر رضي الله عنه ما قتل في المعترك، ما قتل في أرض المعركة، وعاش بعد طعنه رضي الله عنه ثلاثا، عاش ثلاثة أيام ثم مات على فراشه رضي الله عنه. نعم. قال ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما، فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله سحيم زق؟ قال له نعم. نعم. هذا من فراسة عمر رضي الله عنه، من فراسته. وعمر رضي الله عنه كان صاحب فراسة، فكان رضي الله عنه يحمل على العراق كل رجلين على بعير، كل رجلين لقلة الظهر، لقلة الإبل عنده وكثرة من يذهبون للجهاد في العراق، فكان يحمل كل رجلين على بعير يعتقبان عليه. فجاء رجل أراد أن يخدع عمر رضي الله عنه، أراد أن يعطيه بعيرا لوحده، فقال احملني وسحيما، يعني اعطني بعيرا أركبه أنا وسحيم، يريد أن يوهم عمر أن سحيم رجل، وسحيم اسم يسمون به من قديم والآن أيضا، يعني هو اسم رجل فعلا. فقال له عمر نشدتك الله أسحيم زق؟ والزق هو إناء من جلد يوضع فيه الخمر، فإذا وضع فيه الخمر قال قي يسمى زقا، وإن وضع فيه عسل أو سمن يسمى عكة، عكة سمن أو عكة عسل، وإن وضع فيه الماء ماء كان قربة أو شنن، شنن أو قربة يقال قربة ماء، وعكة عسل أو عكة سمن، وزق خمر. فقال نشدتك الله أسحيم زق؟ قال نعم، حلفه بالله، سأله بالله. وهذا من فراسة عمر رضي الله عنه، علم أنه أراد خداعه، أراد خداعه ليأخذ بعيرا وحده. نعم. مشي. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى باب الترغيب في الجهاد. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله. كم بقي للأذان؟ نصف ساعة أكثر. طيب نقف هنا يا إخوان. أكثر إن شاء الله عند الترغيب في الجهاد، لأنه طويل أظن الباب هذا، صحيح؟ باقي صفحتين. طويل. نعم. ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. هذا الرجل يذهب إلى الجهاد ومعه زق خمر. نعم. نقف هنا يا إخوان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والأسئلة نبدأ بها غدا أول المجلس كي ندرك الدرس الآخر بإذن الله إن شاء الله.